سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليل لا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولإخواننا وأخواتنا، وأصحابنا وأرحامنا، ومشايخنا وطلابنا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ولمن له حق علينا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ هذه البلاد من شر الأشرار، وكيد الفجار وشر ما يطرق بالليل والنهار. اللهم احفظ أهلها ومن عاش فيها، واجمع كلمة العلماء والولاة والدعاة على كتابك وسنة نبيك غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.